بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن أمور شخصية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث من أمهات المؤمنين، والكلام ده طبعا لما قلنا كنا بنهدف وبنقصد لتقرير وقائع ذكرت ووردت، في نفس الوقت بناخد عبرة وناخد عظة. أول حاجة عرفناها زي ما قلت امبارح أنا، إنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفن قدر المقام على حقيقته، ولو عرفنا قدر المقام على حقيقته ما كشفت إحداهن كنفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقدرش تعيش معاه كزوجة، ما تقدرش لو عرفت مقامه ووضعه تعيش معاه كزوجة ازاي؟ ما تقدرش. من هنا كانت تصرفاتهم تصرفات ايه؟ بشرية محضة. دي أول حاجة. الحاجة التانية انه يبان مدى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت النساء ما كانش لهم قيمة، زي ما قال سيدنا عمر: ما كنا نعد للنساء أمرا حتى نزل ما نزل من قرآن وقسم لهن ما قسم في شأنهن يعني. فده يدل على ان الإسلام رفع قدر المرأة وأصبح لها صوت وأصبح لها حق في أنها تتكلم وبقى لها وضع. فلو كان الكلام ده في الجاهلية يعني قبل الإسلام ما كانش فيه امرأة جرؤت على حاجة من الكلام ده كله مع أي شخص عادي، ما فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيورينا قد إيه إن الإسلام رفع من شأن المرأة. الأمر اللي بنشوفه كمان إن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه معاملة منتهى الرقة، منتهى الحنان، منتهى العطف، منتهى الاحترام لإنسانية المرأة. إزاي ما ضربش حد فيهم مثلا؟ مش كده برضه؟ ما رفعش إيده على واحدة. لما بتقول له مين قال لك؟ لما الحكاية اللي قالها: أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما أنبأها به قالت: من أنبأك؟ الله. هو ده الموضوع. هي المشكلة هو عارف منين، ولا المشكلة أنت عملت إيه؟ مفروض الرد الطبيعي للرجل العادي إن لما تقول له مين قال لك يقول: أنت مالك، مين اللي قال لي؟ أنت عملت كده إزاي؟ مش كده برضو؟ إنما ده رد سؤال بيتسأل فبيرد عليه طبيعي جدا: نبأني العليم الخبير. شيء ملفت للنظر ما في الشك. لا رفع ايده ولا شتم ولا سب ولا عمل حاجة. الأمر الآخر اللي احنا لازم نفهمه ونتعظ بيه، لما زعل منهم ما رجعش واحدة لأهلها، ما قالش الولا واحدة فيهم روحي على بيت أبوك زي ما بنعمل احنا، ما حصلش. هو اللي ساب البيوت وراح اعتكف في المسجد في المشروبة. ليه؟ لأن ربنا بيقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. شفت إزاي إن هو كان قرآنا يمشي على الأرض؟ شوف إزاي كان خلق، كان خلقه القرآن. دي بتعلمنا إن الرجل مهما زعل من الست بتاعته ما يطلعهاش من بيتها أبدا، وما تطلعش هي أبدا مهما حصل زعل، ما يقولهاش روح بيت أبوك أبدا. الله، مش بيتك ده بيتها. شوف ربنا بيقول إيه: لا تخرجوهن من بيوتهن. نسب البيوت للزوجات مش للأزواج، انت بالك ولا مخدش بالك؟ فدي برضو عبرة ان احنا ناخدها. قد كده كان زعلان، قد كده كان متضايق، قد كده كان غضبان، ومع ذلك ما فيش واحدة لحقت ببيت أبيها. هو اللي ساب البيوت وهو اللي حجان. كل ده لازم نفهمه. الحاجة كمان اللي لازم نفهمها انه ما حدث من سيدة صفية زي ما قلنا، ولما جت كما يروى يعني ولقته جالس مع مريا على فراشها وقالت له في بيتي وعلى فراشي لولا هواني عليك ما فعلت ذلك. السيدة حفصة، السيدة حفصة بن سيدنا عمر، أيوة كويس انكم حافظين وبتردوني اهو. السيدة حفصة، لولا ايه؟ لولا هواني عليك ما فعلت ذلك في بيتي وعلى فراشي. برضو ده بيعلمنا انه الست لها حق. ما هو لو كان الحادثة دي ملهاش حق فيها كان عمل ايه؟ كان فهمها، لانه لا يسكت على خطأ. عشان كده افعاله اقواله اقراراته سنة، فاذا فعل احد شيئا فاقره ولم يعنف او يعاتب او يصحح يبقى اللي عمله صح. زي الناس اللي صلوا في الطريق يوم بني قريظة، والناس اللي مرضوش يصلوا صلوا العصر بعد ما فات وقته، بعد ما وصلوا لا عنف هؤلاء ولا عنف هؤلاء، يبقى اقر الفريقين. فكونها تقول له الكلام ده، يقول لها طب ما تخبريش حد وخلاص، دي حرام عليا لو ان القصة حقيقية يعني، يبقى معنى كده انها كان لها حق في ذلك. هي ما بتعترضش حقك، لكن مش في بيتي، ما تقبلهاش في بيتي، ما تدخلهاش وانا مش موجودة. يبقى يبدو انه ده كان لا حق فيه. طب لا حق فيه، طب ما هو مباح، مباح يا سيدي في اي مكان انت، لكن مراعاة لشعورها، ما هوش حرام يعني، اللي تم مش حرام، مش مكروه، مش ممنوع انه يقابلها في بيت حفص، لكن خلاف الاولى نقول كده، استغفر الله من التعبير يعني، يعني نقول انه خلاف الاول، مراعاة لشعور السيدة حفصة ما كانش عمل كده مثلا. يبقى نفهم الكلام ده احنا كمان كرجال. لما حلف وابتعد عنهم نفذ يمينه، ما تراجعش. لما نزل بقى ما خلاص انتهت، مفيش حاجه بقى، لا عتاب ولا خناق ولا بتاع، خلاص. اغرب من كل ده، الامر الطبيعي لاي راجل لما يجد ان المراه ناشز وتعباه وقرفاه ومضايقاه ومغضباه ومزعلاه ومعكنناه وهو عليه اعباء جسام وما الى ذلك، يهددها بالطلاق. هل هددهن بالطلاق؟ ده السؤال. عارفين مين اللي هددهم بالطلاق؟ ربنا، ربنا اللي هددهم، لكن هو ما هددهمش، هو ما نطقهاش. لكن احنا للاسف الشديد متعودين دايما ان احنا نعيش الزوجه في رعب، في خوف، علي علي علي علي، الزوجه عايشه في خوف مش في امان، وده امر غير طبيعي وصحيح. دي كلها عبر لازم نفهمها. في نفس الوقت لما بنحكي الحكايات دي كلها لا نقصد ابدا النزول بقدر امهات المؤمنين ابدا، وانما نقصد ان احنا نرفع من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكه وخلقه مع نسائه عشان نتعلم منه. نقصد ان احنا نبين قد ايه القمة بوضعه ده وبيحصل معاه كده، وازاي هو بيتصرف بهذا الحلم. ده المقصود. في الوقت نفسه جميع التصرفات اللي حصلت من النساء تصرفات طبيعية، لا هي حرام ولا هي مكروهة ولا هي بتاع. نقول حاجة، الراجل من حقه يتزوج، لكن لما بيبقى عنده اكتر من زوجة اسمها ايه كلغة عربية مجازة؟ اسمها ايه؟ درة. حتى ام سيدة عائشة ايام قصة الافك لما بتسري عنها بتقول لها ما فيش واحدة حلوة عند جوزها بيحبها وبيعملها ولها ضرائب الا اكثرنا عليها، قالت ايه؟ ضرائز. طب بتتسمى درة ليه؟ لان الزواج منها اضر من الاخرى، امر طبيعي. فبنرجع تاني ونقول انه نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التصرفات لا تنزل هذه التصرفات من قدر، ان لها تصرفات طبيعية. الهدف منها ايه؟ الحب. الهدف منها الحب. كلهن على درجة عالية جدا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحبوه قوي، ولما يحبوه قوي يغيروا عليه، ولما يغيروا عليه تحصل التصرفات دي غصب عنه طبيعي. الست لما تبقى متجوزة وبتغير على جوزها تبقى عينيها في وسط راسها، مش كده برضه؟ وتغير وتهبل وتعمل حاجات طبعا مش مظبوطة. لكن لما تكون الست يعني ما بتحبش جوزها قوي، اهو راجل وخلاص، بتبقى رامية طوبته يعني. لما يجي حد يقول لها شفت جوزك في العربية ومعه واحدة ست، ويعني جرى ايه يعني؟ مش ينهي هيروح مطرح ما يروح، او زي القرش البراني هيرجع يعني يروح فين؟ اما رامية طوبته. لكن لما تكون بتحب جوزها بتغير عليه طبعا. فهن لهن كل الحق في هذه الغيرة، بدليل انه لما جه يتجوز ام سلمة قالت له اني امرأة غيرة، كده ما حصل ما حصلش علنا نهو، اني امرأة غيرة. هل قال لها الغيرة حرام؟ هل قال لها الغيرة غلط؟ هل قال لها الغيرة وحش؟ قال لها سأدعو الله ان يذهب غيرتك، مش كده؟ والغريب في الامر بقى ان هي دي الغيورة قوي دي ما حصلش من حاجة بك. شفت ازاي؟ ليه؟ دعالها يا ريته كان دعا للكل. فاحنا حبينا نقول المسائل دي كلها علشان تبقوا انتوا عندكم فكرة، لو قريتوا اي حاجة الكلام اللي قالوه المستشرقون بقى والكلام الوحش والحاجات دي تبقوا انتوا عارفين الحقائق وتبقوا واخدين منها ايه عبرة. ولا نقصد ابدا ان احنا نخفض او او او نعترض او نلوم النساء. النبي صلى الله عليه وسلم دول سيدات الدنيا، سيدات الدنيا. لكن بنقارن بس بينهم وبين سيدة خديجة مثلا. سيدة خديجة حاجة تانية، وإزاي سيدة خديجة سيدة نساء أهل العالمين؟ شفت إزاي؟ ما خدتهاش ولا واحدة من الباقيين، خديجة بس اللي خدتها سيدة نساء العالمين. ففي مقارنة، والناس مقامات والناس درجات. وكده بنبقى لمينا نفسنا في الموضوع، علشان بلغني ان بعض النساء من المجلس خدوا على خاطرهم وقالوا الشيخ يعني كده يعني اتكلم على نساء النبي ودول امهاتنا، وانا ما سأتش، لا سأت اليهن ولا ألفت حاجه من دماغي. ده انا بقول اللي قيل وروي ونزل فيه قرآن، ده نزل فيه قرآن. هو انا قلت حاجه؟ ده نزل فيه قرآن. بمناسبه بقى نزول القرآن هضطر اقول بقى ما لم اكن انوي ان اقول. المستشرقون، وانتوا عرفتوا المستشرقون يعني ايه وحكايته، مسكوا الايات اللي نزلت في هذا الشأن. تعرف قالوا ايه؟ قالوا كيف يتكلم كتاب سماوي عن امور شخصية منزلية؟ هذا لم يحدث لا في التوراة ولا في الانجيل. واعتبروا ان ده سبب للطعن في القرآن. تصور، من ضمن اللي قالوه المستشرقون في السيرة. وغفلوا عن انه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا كتاب بعد القرآن، وان الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وان الدين دين ودنيا، دين ودنيا، وان القرآن نزل لينظم حياة الانسان الخاصة والشخصية والدينية، وينظم علاقته بنفسه وبغيره وبالله. فكان لازم الحاجات دي تحصل عشان احنا كمان ايه نتعلم الحلال والحرام والصح والغلط وما يجب وما لا يجب. نعمل مع مراتي ايه لو عملت كذا؟ نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ فكان لازم تبقى فيه حاجات عملية نتعلمها، زي زواجه من زينب بنت جحش عشان يلغي سنة الجاهلية، مش كده برضه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترى. نتعلم لما الست بتاعتك تغير من ضرتها تعمل ايه؟ نتعلم العدل بين النساء. فكان لازم الحاجات دي كلها تنزل. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، الامور استقرت بعد غزوه مؤتة بعد غزوة حنين. ايوه بعد غزوة حنين بقى وحصار الطائف وما الى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بقى بدأت الوفود زي ما قلنا بتيجي، بدأ الاسلام ينتشر في الجزيرة العربية، بدأ التشريع بقى. التشريع فيه حاجات كتير، في صلاة، في صوم، في زكاة. الزكاة مين اللي يجيبها؟ الجباة، السعاة اللي يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصيل الزكاة. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الزكاة من الناس ويحصل منهم خمس المغنم ويحصل منهم العشر في الأرض، العشر الأرض العشرية والحاجات دي كلها، الفرائض بقى في الزكاة والحقوق دي كلها، الناس كلها استجابت. وزي ما قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقر رئيس القبيلة على قبيلته ويقره على ذلك، ويبعث ناس تعلم ويبعث ناس تفقه، زي ما خلى معاذ بن جبل يفقه أهل مكة وسب عليهم عتاب بن أسيد، احنا قلنا امبارح الكلام ده. طيب بعت يحصل الزكاة من إحدى قبائل أو فخذ من بني تميم اسمهم بني العنبر. لما بعت يحصل الزكاة من بني العنبر رفضوا دفع الزكاة. لما رفضوا دفع الزكاة وجهزوا بقى ناس وسلاح وكلام من ده، بعت لهم عيينة بن حصن الفزاري. انتوا على حافظين اسمه بقى، حافظين اسمه بقى بتاع فزارة، ها اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداله من غنائم حنين وادى الاقرع بن حابس وعباس بن مرداس، عارفين. فعيينة اسلم خلاص بقى. فبعته النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بتأديب الناس دي وما الى ذلك. راح عيينة ابن حصن الفزاري على بني العنبر وحاصرهم وشتتهم، وعاد بخمسين اسيرا بين رجل وامرأة وبعض الغنائم. لما عرف بنو تميم بذلك، انتوا عارفين طبعا ان بنو تميم منهم ناس جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ومنهم من امن ومنهم من بقي على دينه لسه. فبنو العنبر ما كانوش، فاشتكوا طبعا لبني تميم باعتبارهم هي القبيلة الكبيرة، هم فخذ منها فرع يعني. فاخذوا اشرفهم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا عليه قبل صلاة الظهر ونادوا عليه من برة: يا محمد اخرج الينا، اخرج الينا. دول اللي نزل فيهم بقى قول الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خد بالك، يبقى كان لازم ينادوه عشان نعرف إن ده غلط وبعدين ربنا يغفر له. فاهمين؟ شوف، شايف هي دي اللي اسمها إيه؟ ها، وسائل إيه؟ إيضاح، ومساعدات إيه؟ تدريب. إن الصحابة تغلط انهم نعرف الغلط ومنعرف الصح وبقى ربنا يغفر له. يعني انا مش ببرر اخطاء، انا بقول دي ناس على مستوى. جت صلاة الظهر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولولا صلاة الظهر ما خرج له، لكنه خرج للصلاة. فقالوا له: يا رسول الله، احنا كنا معاك وقاتلنا معاك ودخلنا معاك وعملنا معاك، وشكوا اليه ما فعله عيينة بن حصن الفزاري ومش عارف ايه. وجاه واحد منهم قال: خطيب بتاعنا يتكلم، وراح مقوين راجل من عندهم: نحن كذا وكذا وكذا وكذا، على عادة الجاهلية، رد علينا. فقالوا: قوم يا ثابت رد عليه. ثابت ابن قيس فقام: هذاك هذاك هذاك هذا. قالوا: طيب الشاعر بتاعنا يقول. قام الشاعر بتاعهم: هات هات هات هات. قالوا: رد عليهم يا حسان. قام حسان رد عليهم. قام الاقرع بن حابس المجاري، عارفين طبعا الاقرع بن حابس زعيم بني تميم. فقام قال لهم: يا جماعه، والله خطيب احسن من خطيبنا وشاعره احسن من شاعرنا، وكن خلاص يا جماعه ما فيش، هو فوق، اسلموا. فاسلموا ورد عليهم الأسرى والسبيون والحاجات. ادي مثلا قصه بتوري لك كيف كان الناس دي قبل الاسلام، خطب وكلام وشعر وفخر وحاجه يعني، ها، وبدت بسهوله جدا انه بيكفر عن جهيه او عند، لما بيفهم بيعمل ايه؟ بيسلم ببساطه. طيب خلصنا من القصه بتاعت ايه الجماعه دول اللي هم بني ايه العنبر، فخذ من ايه من بني تميم، ومن اللي راح نقدبهم عيينة ابن حصن. طيب انا بقول الكلام ده علشان تلاحظ انك ساعات ناس تقرأ جزء من السيرة ويقرأ اسم شخص تصرف غلط واو لاخره، يقوم يحس نحوه احساس وحش، ما يعرفش ان الشخص ده بعد كده كان له ايادي على الاسلام. فاهمين؟ فنتنبه انك ما تغلطش في حد حتى وان كان اخطا، لان ما تعرفش هو عمل ايه. عكرمه ابن ابي جهل في اكتر منه، هو عمل شويه. عكرمه ابن ابي جهل عمل شويه يا جماعه، حكينا عنه كتير قوي. مش هو اللي هيج الناس في فتح مكه وراح ضرب فرقه خالد بن الوليد بسهام ونباله، وبعدين فر وراح يهرب لولا مراته راحت جابته، اسلم ولا ما اسلمش؟ وحسن اسلامه لما تيجي تقرا معنا يا كمان اوعى تغلط، لان انت مش عارف اللي حصل ما لم تكن عارف السيره بالكامل، مين مات على كفره ومين ايه اسلم زي ابو سفيان. فاكر لما قلت لك ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب؟ مش سفيان وكان تخلي بالك، خلي بالك واحفظ اسمه. مش هو اللي كان ماسك بخطام بلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ دلوقتي الموقف العام تشريع وتنظيم وتأديب، سواء في تصرفات الناس الشخصية أو أحوالهم مع بيوتهم أو معاملتهم مع الناس، تحريم بقى الربا وتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم وتحريم وتحريم وتحريم، وبعدين وجوب بقى الصلاة ووجوب كذا ووجوب كذا ووجوب كذا ووجوب كذا، تنظيم كله بيحصل. وإذا وإحنا في نفس الوقت ده وفي الوقت ده يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم خبر بأن الروم ناويين يهاجموا الجزيرة العربية، يقتطعوا منها أجزاء. قال لك الجماعة بقى المسلمين دول كبروا وكتروا وبقوا قوة وبقوا دولة، ما كانوش دولة، كانوا قبائل، قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة، وكل قبيلة لها زعيم وكل قبيلة لها سكة، دول مع دول ودول مع دول ودول مع دول، واللي يدفع أكتر ناس مشردين مفيش ملهمش قيمة يعني. لما بقوا دولة الوضع اختلف، لما بقوا تحت سلطان واحد شخص واحد الوضع اختلف، لما بقوا هذا الشكل من التضحية والجهاد والنظام والانتظام بقوا خطر. فروم فكروا انهم يهاجموا الجزيرة العربية. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر امر بتجهيز جيش. جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بيقال انه كان يوري بها التورية، يعني هو رايح في الشمال يقول لهم انا، ما يقولش رايح الجنوب عشان ما يبقاش كلام غلط، يقول ايه الطريق الى الجنوب منين؟ تفتكروا الريح دلوقتي ايه؟ وتفتكروا الوضع في الجنوب اي اقرب ماء في الجنوب فين؟ كل الناس تفتكر انه راح فين، يكون هو راح فين؟ ما عدا غزوة ايه؟ تبوك. صرح بها لبعد الشقة عشان كل واحد يستعد. في نفس الوقت الزاد، في نفس الوقت كان في الخريف، والخريف دخلت الحر، والخريف هناك في الجزيرة العربية أشد من الحر للرياح الحارة اللي هناك. فالجو كان وحش قوي، الحر كان شديد جدا. أمر الناس بإنفاق، بالأغنياء ينفقوا، وجهز الجيش بتاعه، خلف على المدينة محمد بن مسلمة، وخلف علي بن أبي طالب على أهله. أول حاجة حصلت المنافقون بقى والكلام بقى. أول حاجة اجتمع المنافقون في بيت أحد اليهود يثبطوا الناس يقعدوهم ويقولوا لهم لا تنفروا في الحر، ويقولوا جلاد بني الاصفر ومش جلاد بني الاصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف فبعت طلحه بن عبيد الله قال له احرق عليهم البيت، فراح ولع النار ففروا وهربوا. ادي اول حاجه عشان خد بالك. اما يكون المدينه بس فيها 2000-3000 مسلم وفي شويه منافقين، خطرهم يبين محدود، خصوصا انهم تحت ايه؟ تحت العين. لما تترامى الدوله وتتسع ويكتر المسلمين في كل مكان، المنافقين هيبقوا شكلهم يبقى منتهى الخطر، منتهى الخطوره. ليه؟ مش تحت العين بقى، مش مترقبين بقى، مش معروف تصرفاتهم، مش محسوبه، ما تعرفش ترد عليها فورا. عشان كده كان لازم النفاق يبان بقى. غزوه تبوك هنكتشف انه ما حصلش فيها حاجه نهائي، وده كلام اللي اتقال بعد كده من المنافقين. قال لك لا حارب ولا ضرب ولا عمل ولا سوى، هنجيب الكلام ده هنجيبه. ها؟ لكن دي غزوه تبوك اخر غزوه للنبي صلى الله عليه وسلم، اخر غزواته. غزوه تبوك نزلت فيها سوره التوبه وسموها سوره ايه؟ الفاضحه. ليه؟ كان لازم بقى من فتح المنافقين، كان لازم كتير. الاسلام لما حصل دول اسلموا، هل الكل اسلم رغبه في رضوان الله؟ لا، مش كده برضه. في ناس اسلمت صادقه وفي ناس اسلمت ايه؟ خايفين، قال لك هيضربنا هيموتنا. اللي بيقول له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بيسيبه، انت ما تيجي نقول شغلانه يعني ايه؟ انا ما نقولها نقولها، انت فاهم؟ ولذلك هنكتشف بعد كده لو وصلنا لها حروب الرده، انه بمجرد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى اعتدت جزيره العرب. ليه؟ لان اسلامهم كان ايه؟ بيعصموا نفسهم ودمائهم وما الى ذلك، يعني مش لازم يكون. فكانت لازم الغزوه بتاعت تبوك تحدث عشان يحصل ايه؟ يبانوا الناس. نشوف الناس بانوا ازاي. ادي الجماعه اللي ايه؟ منكم لمن لا يبطئ ان الناس المثبطون دول اللي البيت ان احرقوا عليهم ففروا. راحوا لعلي بن ابي طالب قالوا له هو مخلفك ليه؟ لازم استثقلك. هيجوا خد بعضه وراح وخد سيفه وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت بتخلفني مع الصبيان ومع النساء يا رسول الله، ليه؟ في ايه؟ انا عملت ايه غلط؟ فقالوا اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ مش سيدنا موسى قال لهارون واخلفني في قومي، خلفتك لترعى شؤون اهلي واهلك يا علي. فرجع علي. ادي واحده. امر الناس بالانفاق. عثمان بن عفان انفق بيقال انه اكبر نفقه تمت في تاريخ حياه النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، ما انفقه عثمان بيقال انه كان 1000 دينار ذهبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف نفقه عثمان قال اللهم ارض عن عثمان فاني عنه راض. قال سيدنا عثمان. عبد الله بن ابي بن سلول مامور بالخروج مسلم ظاهرا، فبدل ما ينضم الى الجيش جهز جيشا لنفسه على اعتبار انه هيخرج، وهيخرج مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم. الجيش اللي كونه النبي عليه الصلاه والسلام مكون من 30,000 رجل. طبعا العدد ده ها في ذلك الوقت شيء مدهش مذهل. 30,000. ابن سلول جهز جيش وقال هنمشي ايه جنبه. كتب السيره اختلفت، في ناس بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا خليك انت في المدينه بجيشك عشان لو حد جه ولا حاجه تبقى تدافع عنها بيقال، وفي ناس بتقول لا انه مشي شويه وبعدين ايه رجع وتخلف. ثم مرض ثم مات بعد شهرين من غزوة تبوك ابن سلول. وبموته حدث استقرار كبير في المدينة وفي الدولة، لأن ركن النفاق الأكبر انهدم بموت ابن سلول. انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وابنه جابه وقال له تعالى صلي عليه، وسيدنا عمر قال له لا ما تصليش عليه ومسكه من ثوبه وقال له يا عمر خيرت فاخترت، لما قال انت استغفر له 70 مرة الى اخره. وبعدين نزل لا تصلي على احد منهم مات ابدا. وقلنا انه ابنه المسلم قال له هات قميصك اكفنه فيه، فداله قميصه كفنه فيه. وقلنا انه بيرد المعروف اللي عمله في غزوة بدر انه ادى قميصه للعباس، بيقال حاجات زي كده. المهم هذه ايه، هذه حدوته تانية. حدوته ثالثه انه الناس بقى اللي عاوزه تجاهد، ففي بينفق، عثمان انفق 1000 دينار، غيره جايب ايه؟ جايب دينار، جايب 100 درهم، 50 درهم. المنافقين قاعدين بقى، لا اللي نفق انفق كتير عاجبهم ولا اللي انفق شويه عاجبهم. اللي انفق كتير يقول لك ده بيرائي بيتمنظر، واللي انفق قليل يقول لك ايه ربنا غني عن صدقه الراجل ده. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، اللي هو الغني والفقير. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات زي عثمان، والذين لا يجدون الا جهدهم اللي جابوا حاجات بسيطه، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، وده كان منهم عبد الله بن ابي ابن سلول، وده التخيير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت ان الاستغفار اكثر من 70 مرة ينفع لا استغفرن اكثر من 70. اتاري كلمه 70 مش مقصود بها العدد، العدد لا مفهوم له، المقصود التكسير. ادي جزء. ناس تانيين اعتذروا، مين من مثلا الجد بن قيس، نضرب امثله بقى عشان نعرف الاجواء كانت شكلها ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا جد هل لك في جلاد بني الاصفر هذا العام؟ قال له يا رسول الله لقد علم قومي اني لا اصبر على النساء او عن النساء، وان رايت نساء بني الاصفر اخشى ان افتن. فنزل ومنهم الذين يقولون ائذن لي ولا تفتن، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أهدي إلا قالوا ما تفتنيش لحسن، ده أنا ما أقدرش أصبر على الستات، ده نساء بني الأصفر بقى حاجة بقى شقرة أشقر بقى، والعينين الملونة بقى والشعر الأصفر والبياض كلام ده، يعني خواجات بقى خواجات، خاف لا يقع في الفتنة. فربنا إيه رد عليه. في نفس الوقت جم ناس ماشيين على رجليهم معهوش حاجة، وبقول له انا عاوز اطلع في الجيش، معاك حاجه تركبها؟ لا معيش. طب ولما معاكش هتيجي ماشي؟ لازم تجيب معاك حاجه تركبها، ده المشوار بعيد، ده غزوه تاخد لها 15 20 يوم في سفر. فلما طبعا قال لهم كده راحوا معيطين، عيطوا. فنزل فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وفي ناس راحهم وقال لهم ما عنديش، وحلف إنه ما عندوش حاجة يحملهم عليه وكلام من ده، وراحوا عيطوا الأشعريين أنتوا فاكرين. وبعدين جالوا شوية جمال فبعت لهم قال لهم تعالوا اركبوا. بعد ما ركبوا قالوا ايه غفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه ان نروح نلحقه، ده هو حلف ايه. فراحوا له، فاكرين دي جت في البخاري. فادي ناس عاوزه تجاهد مشي. فكانت طوائف بقى وبدات الناس تبان بقى، اللي يستاذن اللي يقول لا تنفروا في الحر، وربنا قال لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إلا قالوا اللي أنفق، اللي ما أنفقش، اللي أنفق كتير، اللي أنفق على قد ما يقدر، اللي راح وجاب زاد وزواد وركيب وركب غيره معاه، عنده 3 جمال ركب واحد وخد 2، يلا خد يا رسول الله 2 أهم، اللي عاوز يركب يركب. يعني بان الإخلاص بان، والنفاق بان، كشفت غزوة تبوك غزوة كاشفة كان لابد منها بعد الأمة ما انتظمت كده. ادي الجد ابن قيس، ادي ابن سلول، ادي لما قالوا سيدنا علي وراح ورجع، النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش وخرج بثلاثين الف راجل. من ضمن الناس بقى واحد اسمه ابو خيثمه، تسمعه طبعا عن اسم ابو خيثمه. ابو خيثمه ده اسمه الحقيقي مالك بن قيس. مالك بن قيس ده اللي هو ابو خيثمه ما طلعش، قال لك كسل، في ناس تخلفوا، فالمتخلفون بقى انواع، متخلف لمرض ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، دعوا له وراحوا اعتزلوا. ها، لكن في متخلفين بلا عذر بحسن نية، وفي متخلفين بلا عذر بسوء قصد نية. ابو خيثمة كان من المتخلفين بغير عذر بحسن نية. الجيش طلع، ابو خيثمة روح بص لقى عنده زوجتين بيتنافسوا، كل واحد عامله له عريس في ارضه والماء البارد والطعام ومهيئه له الدنيا ومزوقه له وكلام من، فراح بص وشاف المنظر كده لسه هيقعد ما عادش. الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وابو خيثمه في الظل البارد والطعام المهيئ والمراه الحسناء، لا والله جهزوا لي زادي فاني مرتحل. وجهزوا له ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بالطريق. قابل مين في السكه؟ قال له انا كنت قاعد مكسل وما قدرتش. قال زي فقل نفسه. قال له طيب تخلف عني قليلا وتقدم. فين الناس قاعده بتستريح؟ فقالوا يا رسول الله سواد جاي من بعيد. قال كن ابا خيثمه، كن ابا خيثمه شويه وجه. قال والله انه ابو خيثمه يا رسول الله. فراح اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم والتحق به. وكذلك عمير بن وهب الجمحي، مش انا قلت كده برضه؟ عمير بن وهب الجمحي راح. من ضمن برضه الناس اللي تخلفوا ولحقوا به ابو ذر الغفاري. ما تخلفش، طلع معاه، طلع في نفس الجيش على ناقته ابطأت به. فلما ابطأت به ناقته قالوا يا رسول الله تخلف أبو ذر. قال دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن لم يكن ذلك فقد أراحكم الله منه. أبو ذر ماشي بالناقة بتاعته، تقدم خطوة وتأخر خطوتين، ما فيش منها أمل، راح نازل وسايبها، أنت حرة بقى خليك لوحدك، وخد الرحلة على كتفه وخدها مشي مشي. فين لما شافوا قالوا لي رسول الله ده في واحد جاي ماشي من بعيد اهو، ايه ده سواد جاي من بعيد. فبص قال كن ابا ذر، كن ابا ذر. فلما جرب لقوا مين؟ والله انه لابو ذر يا رسول الله. قال يرحم الله ابا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه وحده. انظر تلف اليوم ودور ويروح الربده في القصه بتاعت عثمان لما قال بديني على معاويه في الشام، وجاب عثمان قال له تعال خليك جنبي تاخذوا عليك اللقاح وتروح. انا كاتبينها في كتاب رحاب الاصحاب، انه رجعوا للكتب بتاعت نساء مؤمنات ورحاب الاصحاب عشان تعرفوا قيمه الناس دي. في الربده معاه مراته وبنته وجاي يموت، الست بتقول له يا خبر اسود اعمل ايه فيه، ده احنا في الحجيج انقطع ومفيش وضع، هنعمل ايه؟ قال لهم ابدا والله ما كذبت ولا كذبت ابدا. النبي قال ان الناس قاعدين، واحد في اللي قاعدين دول هيموت في فلات من الارض تكفنه عصابه من المؤمنين. كل اللي قاعدين ماتوا في حضر وفي وسط اهاليهم الا انا اللي فاضل، هتكفني عصابه من المؤمنين، بصوا على الطريق هتلاقوها ما تقلقوش. مات وجات العصابه حطوه على الطريق لقوهم الحقوا، ده ابو ذر صح رسول الله. فبكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ادي ابو ذر. في ثلاثه تانيين قعدوا وما خرجوش، كعب بن مالك الشاعر الشهير كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، دول اللي نزل فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. انتوا عارفين قصتهم عشان من ايه ما نطولش الكلام، احنا لسه رمضان جري وعاوزين نخلص. خد بالك الثلاثة دول باختصار جدا ما راحوش، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجوم بقى يعتذروا له، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسار الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عند المعتذرون كله يخش يكذب، يوم يستغفر له رسول الله، كله يخش يكذب يوم يستغفر له رسول الله. لما دول دخل كل واحد فيهم يقولوا له ايه، يقول اي حاجة هيستغفر لك وخلاص تعدي، ما اقدرش اكذب عليه. ما خرجتش ليه يا كعب؟ قال له ماليش عذر، ماليش عذر، ما خرجتش ماليش عذر، ما اقدرش اقول حاجة، ما استغفرلوش. وهلال بن اميه ومرره بن الربيع راحوا اهل كعب، انت ازاي تقول كده؟ في حد يعمل كده؟ ما كلهم اعتذروا وقبل منهم عذرهم، كان هيخس عليك ايه لو اعتذرت واستغفر لك؟ كان ربنا غفر لك. قال لهم ابدا. وقعدوا لحوا عليه، كاد يرجع كاد يرجع. قال طيب في حد عمل زي؟ قالوا له اه. قال لهم مين؟ قالوا له هلال بن اميه ومرره بن الربيع. قال لهم بس مش راجع، دول ناس رجاله وانا عارفهم وناس على صلاح وعلى تقوى، انا مش اقل منهم ابدا. خاصمهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلى الصحابه يخاصموهم وخلى ستاتهم كمان تسيب لهم البيوت وتمشي، ادي الحاله الوحيده عشان يخدموا نفسهم. وضاقت عليهم الارض قد ايه؟ 50 ليله، 50 ليله، الى ان نزلت توبه. عارفين القصة وقرناها في الحديث وختمناها في كتاب رحاب الأصحاب على ما أعتقد عن كعب بن مالك. آدي طيب خلينا بقى إيه نمشي مع الغزوة. مشي النبي صلى الله عليه وسلم مع الغزو مع الجيش ووصل إلى تبوك. الروم اللي كانوا ناويين يهاجموا لما سمعوا بقدوم الجيش انسحب، وخافوا. شيء غريب، هم انصرتوا بالرعب على مسيرة شهر مش عارف كده صلى الله عليه وسلم، انسحب فلم يحدث قتال ولقى الدنيا فاضية. قام باعت بقى لحدوده، القرى بقى اللي على حدوده اللي تعتبر من أعمال الشام لكن على حدوده، منها أيلة. أيلة دي عليها ملك اسمه يوحنا ابن رؤبة، نصراني، يوحنا ابن رؤبة. بعت له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، أسلم أو تغزى أو إلى آخره. راح لابس ورايح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وخد له معه هدايا وصالحه على الجزية، وأهدى له النبي صلى الله عليه وسلم برد من برود اليمن، وكتب له كتاب أمن. هذه واحدة. قرية أخرى أو بلد أخرى اسمها الجرباء، وبلد ثالثة اسمها أذرح، نفس الفصل نفس الحكاية. صالحهم وكتب لهم كتاب أمن، صالحهم على إيه؟ على الجزية. قعد في تبوك قد إيه؟ ناس بتقول 20 يوم وناس بتقول 14 ليلة في تبوك. قاعد على الحدود، مفيش حاجة بقى، والأمن تمام وأمن الحدود تماما، الكل سمع بيه، الروم خافهم رهبوا خلاص، مفيش في دماغهم بقى انهم يهاجموا الجزيرة العربية، أمن الموقف والقرى اللي موجودة دي، منها بيقولوا ان الجرباء وأذرح دول عمان، عمان اللي في الأردن، عمان من يقال هذا، وكانوا اللي عليها نصارى ووافقوا على الجزية وصلحهم على ذلك، وعمان قريبة قوي من الجزيرة العربية الحدود الشمالية. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، في حاجة بقى حصلت في المسير بتاع غزوة تبوك، ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية أنهم مروا بديار ثمود الحجر، لما مروا بديار ثمود في الحجر الآبار موجودة، خدوا مية وعجنوا وهيئوا نفسهم وعملوا عجين وحطوا المية على النار عشان يغلوا المية ويذبحوا وياكلوا وانبسطوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قال لهم أهريقوا الماء وما عجنتموه لا تأكلوه واجعلوه علفا للإبل ولا تشربوا من هذا الماء، وغوروا الآبار لأنها آبار مين؟ ثمود. ولا تدخلوا ديار قوم أهلكهم الله إلا أن تكونوا باكين متقطعي الرؤوس إلى مسترفري أو أن يصيبكم مثل ما أصابهم، مسرعين باكين متقطعي الرؤوس. باتوا بقى ودلقوا المية وودوا العجين للإبل ورلموا الأبار، وبعدين ما فيش مية. قال أدركنا يا رسول الله، ده ما فيش مية، ما فيش مية، هنعمل ازاي ونساي. فمرت سحابة وقفت عندهم وديله مطروا، فنزل المطر فملأوا وسقوا وانبسطوا 24 شباط. احد المنافقين يقول ايه؟ سحابة مرت. خصوصا بقى انه ده كان مع احد المسلمين اسمه ابن الصليط، منافق اللي معاه قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عمرو، قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هناك بقى في الرحب بتاع الصادق الصحابي المسلم بيقول ايه؟ بقى واخدكم رايح يجاهد بكم بني الاصفر، انتوا يا جماعه نايمين على روحكم، جلاد بني الاصفر مش زي جلاد العرب، لا دول عدد وعدد وقوه وابدان واجسام وفراس وافراس ودروع وحديد وبتاع، اذا كان الناقه بتاعته ضلت مش عارف طريقها يبقى شعرفه هو ببني الاصفر دول هيم معهم ايه. هم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي معاه ايه؟ طب اشوف ده فين وده فين بقى؟ بعض الناس بتقول ان انا مش عارف طريق الناقه بتاعتي، يبقى ازاي هعرف اجالد بني الاصفر وحي ومش وحي؟ الناقه بتاعتي ضلت لكنها ضلت في مكان كذا، وحبستها شجره في مكان كذا، كل الناس يروحوا يجيبوها. فراحوا لقوا الناقه فجابوها، رجع على رحله، فبيقول لهم تصوروا ان انا كنت قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيقول في ناس بتقول كذا كذا كذا، وبعدين قال على طريق الناقه، وبعدين رحنا وجبنا الناقه. يعني قال اهو ده هو ده اللي كان بيقول، قال له افرح لي وراح ضربه وطرده. قال يحط واحده ثانيه ناس قاعدين بيتكلموا وبيقولوا ده بقى قال ايه؟ الناقة، شعب طريق الناقة. ودوكم عمالين يكلموا، قالوا لهم بني الاصفر وهيهاجموكم، وبكره ان شاء الله هنلاقيكم كلكم متكتفين بالحبال وسايقينكم سوق البهايم. النبي صلى الله عليه وسلم مين قاعد معاه؟ عمار بن ياسر. قالوا يا عمار ادرك فلان وفلان وفلان، ادركهم فقد احترقوا. بيقولوا فرح لهم، قال لهم بتقولوا. جم يجروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذروا له، فربنا فضحهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد جابهم وقال لهم انتوا قلتوا. ما عمار بن ياسر راح قال لهم رسول الله بيقول عليكم احترقتم، وبتقولوا اللي انتوا قلتوه كله عرفوا. جم يجروا بقى، هم جم يجروا، ربنا قال له عنهم بقى. ها ادي ايه برضو قصه. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فسابهم على قلق. المخلص في توبته خلاص يتوب الله عليه. آدي إيه كمان في الغزو حصل. رجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من تبوك، ولما رجع من تبوك وكمل على المدينة وجاب خالد بن الوليد واداله 500 من الفرسان وقالوا روح دومة الجندل، فاكرينها؟ ملك دومة الجندل اسمه أكيدر ابن عبد الملك الكندي. أكيدر يسموه دايما في كتب، ما جوش اسمه كتب السيرة، يقولوا أكيدر دومة، أكيدر ايه دومة، او أكيدر دومة بيسموه كده، لكن هو اسمه أكيدر ابن عبد الملك الكندي، كان نصراني. ودومة دي اللي هي دومة ايه الجند، وكانت قرية على حدود الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف منهم ان الروم يجوا عن طريقه، فبعت لهم ايه خالد. راح خالد مطوقهم محاصرهم. الغريب بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا خالد ستجده يصطاد البقر، فنبهه وانه حيظفر به بغير قتال. يوم يشاء سمين عليم ان أكيدر ده في بيته نايم مع امراته عروسه، والبقر الوحشي بقرونه عمال يخبط فين؟ في الباب. قالت له أكيدر عمرها ما حصلت، البقر اللي انت عمال تجري يمين وشمال وتروح اخر الدنيا عشان تجيبه وهو واقف على الباب بيخبط. راح قايم لابس مهيئ نفسه واخد سلاحه وعمال ايه نزل، البقر جري وراه راح ماسكه خالد. كان هو طبعا لما خالد بن الوليد مسكه خلاص، ما هو مسكه مثل زعيمهم، راح لممهم بغنائمهم بحالهم بمحتلهم وجابهم وراح بيهم حصل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل فين؟ المدينه. حصلوا خالد بن الوليد. لما خالد بن الوليد حصلوا، وقيدر ده كان لابس بدله حلوه قوي، والبدله الثوب من قطعتين، او لابس ثوب وخلاص موشى بالذهب، لدرجه ان الصحابه لما شافوه انبهروا من اللبس اللي هو لابسه. حاجه عمرهم ما شافوا الفخامه دي والعظمه دي والشياكه دي والمنظره دي. فلما استغربوا قوي، ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذه. المناديل اللي هي إيه؟ اللي أنت شفتوه رميته ده. أهو ده اسمه إيه؟ منديل. كان معروف عندهم. بس مش منديل بتحطه عياء زي المنديل اللي حطه عياء ده. لا. المناديل عندهم كان عبارة عن خرق. أنت هتتصور البيفيد والمنديل يا ولد ما أنا شايف. قمت بقى انت عايز تظبط نفسك يعني. شوف يا اخي شوف الناس يا سيد شوف يا سيد اتفضل. ايه مظبوط. نرجع تاني لموضوع أكيدر ده اللي جاي متشيك قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لمناديل. المناديل عبارة عن خرق قديمة بعد ما يأكل العربي ويأكله ويمسح يديه كده ويعمل ايه ويرميه زي الكلينكس. المناديل ورق بتاعتنا دي نمسح فيها ونرميها. فكانت كذلك. فعاوز يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه الحاجات اللي بيمسحوا فيها ايديهم ويرموها افضل من الثوب الموشى بالذهب ده اللي انتم انبهرتم بيه. وكيدر بقى ده عمل ايه؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الاسلام وكان نصرانيا فاسلم فاطلقه واطلق الاسرى ورد له ماله ورجعه مكانه. وكده اطمأنت الجزيره العربيه تماما وامنت الحدود تماما. ويبدأ بقى تبدأ الراحة أو أيام الصفو القليلة. أيام الصفو القليلة رجع بقى ورجع منصور. الناس بتقول المنافقين كأنك يا بدر لا رحت ولا جيت. انت عملت ايه بس بقى؟ مش قلنا لكم حر نار حمراء وزاد قليل مشوار طويل والغزوة افتكر الناس استمرت يعني المشوار خد له 50 ليلة ولا حاجة اللي هو الفترة اللي خاصم فيها التلاتة اللي خلفوا دول وما عملتوش حاجة. لا جبتوا غنائم ولا جبتوا حاجة ولا انتصرتوا ولا حاربتوا ولا حد فيكم استشهد. لا مفيش حاجة. كان لزومها ايه؟ وبدأ المنافقين يتكلموا في الموضوع. طبعا كان لزومها انها اظهرت معادن الناس اللي انفقت أثيبت، الناس اللي خرجت أثيبت، الناس اللي مش لاقية وعيطت أثيبت وجا ذكرهم في القرآن، المنافقون ظهروا. عبيد بن سلول مرض ومات وبموته انهدم ركن النفاق. المسألة بقت مستقرة ونبدأ بقى نفكر في شيء من الصفو. هيجي الصفو منين؟ من الراحة بقى. الجو بدأ يتلطف شوية. وعندنا بقى إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بدأ يمشي أو يحبي أو يمشي ويقف على رجليه 16 شهر 18 شهر سنه. طبعا الأطفال في السن ده بيبقوا طعمين قوي بيبقوا حلوين قوي. يبدأ كلامه يبقى إيه مكسر يتأتأ وكلامه يبقى لطيف ويبقى حلو ويبتدي يميز يعرف بابا ويعرف ماما يعرف يبتدي جسمه يكتمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فرحان بيه قوي خصوصا انه فقد القاسم وعبد الله المرقب بالطيب والطاهر. كان ولدين فقدهم اللي جابهم من خديجه رضي الله عنها وفقد البنات الثلاثه رقيه ام كلثوم زينب. فكان فرحان بابراهيم قوي كبشر كما يقال. فدايما يشيل ودايما يروح ويجي ولم يستمر الصف إلا قليلا. وأرسلت إليه ماريا قالت له أدركنا فقد مرض إبراهيم. قعد بقى أم سيف المرضع اللي بتشربوا لبن الماعز قعد بقى ومنكب عليه ماريا وأختها. عارفين أختها؟ سيرين اللي هي خدها حسان ابن ثاب. قاعدين يمرضوه فقالوا له أدركنا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم زعل ليقال انه من شدة حزنه خد مع عبد الرحمن بن عوف يتكئ عليه يعني ماشي مسنود عليه. انتوا عارفين انه كانت بره بعيدة ملهاش حجرة من حجرات الأمهات، إنها سرية، والسرية ملهاش بيت، ملهاش يعني حجرة في الحجرات لكن لها بيت بر. فاتكى على عبد الرحمن بن عوف وراح يشوف سيدنا إبراهيم ابنه، خده حطه في حجره، ولما حطه في حجره كان الولد يجود بنفسه، كان يجود بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه قال له يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا. وذرفت عيناه ودموعه نزلت ومات إبراهيم هو في حجره. فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، أو تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا محزون، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي رواية وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. وغسل، واختلفوا مين اللي غسله، اللي غسله غسله، وقيل إن أمه، وقيل لا اللي غسله ناس تاني. وكفن وخدوا النبي صلى الله عليه وسلم وراح دفن. ولما دفنوا ورجع كسفت الشمس، فلما كسفت الشمس قال الناس المحبون مش المنافقين، كسفت الشمس حزنا لموت إبراهيم. هو في شدة الحزن ده وفي الموقف ده، لكن الرسالة والدين فوق كل شيء، خرج في الناس وخطب إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله وصلوا وادعوا حتى يكشف إيه ما بكم. وصلى صلاة الخسوف، وأسماء بتحكي وبتقول، ودخلت ولقيت الناس بتصلي، فبقول لعائشة في إيه آية، فأشارت إلى السماء آية إلى آخر. والصلاة كانت طويلة، وإحنا شرحنا صلاة إيه الخسوف عندكم في الإسلام وأركانه. فين أيام الصفو بقى؟ هذه ابنه 16 شهر أو 18 شهر، طفل لحمة طرية، عصفورة صغيرة، شيء اللي عندكم خلف يعرف طعم العيل في السن ده شكله ايه، والعيل ايه ده الوحيد ده ما فيش غيره، وعلى كبر وخلاص ما فيش بقى، ما فيش حاجة بعديه، ما فيش أمل تاين. فالحقيقة مش عارف انا ما يعني ايام حزن وايام غريبة او ما اقدرش اختم كده، ما اقدرش اختم كده، لازم اجيب حاجة تانية اخلي ايه نجيب ايه نقول وهو في تبوك، وهو في تبوك عبد الله بن مسعود بيحكي بيقول ايه، بيقول بالليل نايم وبعدين قلقت ببص لقيت نار ولعة كده، ناس مولعين نار وحركة وحركة، فرحت اشوف ايه، لقيت ابو بكر وعمر ماسكين المشاعل، ولقيت حفرة في الارض والنبي فيها بيقول ادنية الي اخاكما، ادنية الي اخاكما، بيدفن عبد الله ذو البجادين. فقلت ليتني صاحب هذه الحفرة، لأنه لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم إني اللهم ارض عنه فإني عنه راضي، وهو اللي دفن بنفسه. فعبد الله بن مسعود بيقول والله قلت ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. ده اللي مات في غزوة تبوك، عبد الله ذو البجادين. بكده خلصت غزوة تبوك، وزي ما قلنا غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وما لحقش يعني يسعد او تصفو له الايام او يصفو له الدهر، وما لحقش يتمتع بابراهيم، والحزن خيم بقى، خيم الحزن. وشوف بقى ماريا اللي كانت بتختال وبتفتخر وفرحانه انها الوحيده اللي جابت له الولد، وانها مقامها ماهيش مقام الزوجات ولا الامهات، دي سريه. وبعدين يموت ابنها وبالشكل ده، شوف بقى حزنها يبقى شكله ايه. وطبعا السيده ماريا ماتت بعد النبي عليه الصلاه والسلام، وعمر كان بينده للناس كلهم عشان يحضروا جنازتها، عشان يحضروا جنازتها رضي الله عنها وارضاها. والسيده ماريا انا بحس نحوها باحساس عميق عميق من الحب والتقدير والولاء، لانها من مصر، لانها من مصر، مصريه. فكان بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صله، وكان التاريخ يعيد نفسه، حيث كانت هاجر من مصر ايضا. بكده بنقول المدينة بقى دلوقتي الموقف زي ما قلنا في استقرار، فيه تشريع. هيجي بقى طبعا الحج يفرض، الحج بقى هيفرض، والكلام ده بقى هيبقى في السنة التاسعة من الهجرة. واللي هيطلع بالحج هيبقى مين؟ أبو بكر الصديق، لأنه لا زالت الجزيرة العربية الإسلام مش فيها كلها، إنما الإسلام في مناطق كتير جدا منها، لكن لا زال في بعض المناطق زي ما اتكلمنا عن عن عن الجرباء وعن أذرح وعن أيلة وعن بعض القبائل النصرانية وبعض القبائل اللي زادت على الشرك. والمكة مفتوحة وأمان لكل الناس، كل يحج على طريقته وعلى شريعته. ما كانش لسه نزل بقى إن المشركون لا يقربوا هذا المسجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا. اللهم اقض ديوننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعلنا نتلو كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم افتح به قلوبنا واشرح به صدورنا ونور به أبصارنا وأطلق به ألسنتنا، واجعله شاهدا لنا، واجعله في القبر مؤنسا لنا، واجعله نورا لنا على الصراط ورفيقا لنا إلى الجنة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.